الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه. نعم. قلنا باب نقف، ثم قال: من الشرك لبس الحلقة. حلقة التي تكون يعني في سور الناصر مثل الأسورة، والخيط يلبس خيط كذلك يعني اليد ونحوه من أجل دفع البلاء، يعني أنه يفعل هذا، يعني حلقة إما من صفرة أو من غيره أو خيط يربط على اليد ظنا أن هذا سيفعله دفع عنه البلاء. نعم. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عليه يتوكل المتوكلون. أتى هنا برضو في تتمة ترجمة الباب ليقول الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أرأيتم أن يخبروني عن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، يعني لو أرادني الله بضر هل هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله تكشف عني الضر الذي يريده الله تبارك وتعالى، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، لو أراد الله تبارك وتعالى أن يرحمني برحمة من عنده هل تستطيع هذه الآلهة المعبودات التي تعبدونها من دون الله أن تمسك رحمته وتمنعها عني؟ طبعا هذا لا يستطيعون أن يقول نعم، قل حسبي الله يكفيني سبحانه وتعالى، قل حسبي الله عليه توكلت. نعم، حسبي يعني كافي، الحسب هو الكافي، حسبك الله يعني كافي، يعني يكفيني الله تبارك وتعالى كل ما أهمني، فما من خير إلا منه ولا دفع لضر إلا به سبحانه وتعالى. نعم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هذا حديث عمران بن حصين أن النبي رأى في يده حلقة من صفر، صفر النحاس، صفر النحاس، والنبي لما رأى الرجل عليه هذه الحلقة قال له: ما هذه؟ قال له رسول الله: من الواهنة. الواهنة يعني هذا مرض الوهن، يعني يكون مثلا خدر في اليد أو تعب فيها ونحو ذلك فيلبس يعني هذه الحلقة زعما أنها يعني تخيب من هذا، فقال له النبي: انزعها عنك فإنها لا تزيدك إلا وهن، يعني أنها لا تدفع هذا الذي عنك. فقال: ولو مت وهي عليه، يعني تعتقد في هذا ما أفلحت أبدا. معنى ما أفلحت أبدا يعني ما دخلت جنة، دخلت النار. طبعا حلقة الصفر ما زالت تستخدم لحد الحين، حتى ترى الآن في بعض الصيدليات من باب أن النحاس يعني يمتص، زعمهم أنه يمتص بعض يعني الذبذبات التي تقع من الجسم وأنها تفيد فيها. نعم. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا تم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. من أبي حاتم. نعم، من تعلق تميمة يعني علقها يعني، والتميمة اللي هي يسمونه بالحجاب أو الجامعة، رقية أو تعويذة تكتب ثم تعلق. وقول النبي: فلا أتم الله له، يعني ما يريد من شفاء مرض أو من دفع عدو أو من دفع عين ونحو ذلك، فلا أتم الله له، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تعلق ودع فلا أودع الله له، الودع اللي هو هذا الصدف المخفر هذه يأتونها ويضعون فيها أيضا يعني شيء من الكتابة أو غيره يكتبون فيه ويعلقون هذا من باب أنها كذلك تقي بعض الشرور من العين أو الأمراض أو تجلب يعني شيء من الحظ فلا أودع الله له يعني لا أودع الله له خير. نعم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم هذا كذلك حذيفة وجد أن شخص حط على يده خيط وأن هذا يضعها كتصوف هذا أو كتصوف من الحمى أن هذه تفيد يعني في دفع الحمى فأخذه خطا وتلا قول الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون استدل يعني بهذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله وهذه الآية نزلت الكفار أنهم يؤمنون بالله تبارك وتعالى خالق رازق لكن يشركون معه غيره سبحانه وتعالى وهذا نوع من الشرك يعني جعل أن التعلق بخيط لدفع مرض وليس سببا هذا وإنما تعلق بهذا الخيط من باب أنه يقيه الحمى فهذا نوع من الشرك بالله تبارك وتعالى ولم يجعل الله تبارك وتعالى هذا الخيط سبب لدفع الحمى فيصير يتعلق به ويصبح يعتقد فيه وهو نعم. قال فيه مسائل الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. نعم قال فيه مسائل الكلام الشيخ أن هذه الآيات وهذه الأحاديث التي ساقها ممكن نأخذها منها مسائل يعني هذه عناصرها أول شيء التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوه ومعنى التغليظ يعني بيان شدة العقوبة وبيان أن هذا كفر وأنه قال ما أفلحت أبدا فهي تغليظ في الأمر أن هذا أمر عظيم. نعم الثاني أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم قول ذا له لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا وهذا يقول الشيخ إن هذا صحابي ويقال له ما أفلحت أبدا مع أنه صحابي ويعني يصلي ويصوم وكذا فدل على أن هذا شرك وهذا من الشرك الأصغر تعلق بشيء من هذه وهو أكبر من كل الكبائر يصير معنى الشرك الأصغر هذا أكبر من كل الكبائر. نعم الثالث أنه لم يعذر بالجهالة قال لو مت وهي عليك فقال له يعني لو علمت هذا وأصررت ومت وهي عليك لم تفلح أبدا. لا هذا لو مت وهي عليك حتى لو كان ما يعرف هذا الحكم ما أفلحت أبدا فهو الشيخ هنا كأنه يرى بأن يعني الشرك الأصغر لا يعذر صاحبه بالجهل بل يعاقب يوم القيامة وإن لم يعلم أن هذا الذي فعله شرك لكن علم أنه هو شرك طبعا إذا علم أن هذا شرك وفعله فلا خلاف عقوبته لكن لو لم يكن يعلم لبث مثلا حلقة الصفرة أو الودعة أو غيرها من هذه المتعلقات وهو لا يدري أن مثل هذا شرك الشيخ يقول إنه ما يعذر يوم القيامة بجهله. نعم الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا أنها لا تنفع في العاجلة يعني ما تفيد تندفع يعني ما تدفع من الحمى أو من المرض أو من غيره بل النبي قال لصاحب الحلقة الصفر قال لا تزيدك إلا وهنا في الدنيا هذا قبل. نعم الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك ففي مثل كلام حذيفة نقصل الخيط هذا وأنكر عليه إنكار شديد. قال له ما أفلحت أبدا. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. تصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، يعني تركه الله إليه، ما يصبح هنا يعني في حمى من الله أو في حفظ منه أو أن الله يدفع عنه، وإنما خلاص يكله إلى يعني هذا الذي رجاه واستند إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق تميمة فقد أشرك، يعني أشرك بالله سبحانه وتعالى. لأن هذا الشرك هو شرك في الرجاء، يعني في رجاء هذه، إما رجاء الخير وإما يعني رجاء دفع الضر. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. تعليق الخيط من الحمى من ذلك، كان في حديث حذيفة الرجل الذي علق الخيط وقال له من الحمى. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي فيها الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر عن ابن عباس في آية البقرة. الصحابة يستدلوا بالآيات التي فيها الشرك الأكبر على الأصغر، فتعليق الخيط هذا من الشرك الأصغر، لكن جاء حذيفة قال وما أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وهذا في الشرك الأكبر شرك الكفار. وقال أيضا ابن الشيخ يقول مثل ما قال ابن عباس الذي يقول لولا البط لسرق اللصوص بيتنا البارحة، فقال هذا يعني كما قال تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا من اتخاذ الأنداد، وهو عبارة عن نسبة يعني شيء من الخير لمخلوق فعل شيء ما نسبه إليه. ومعنى لولا البط لسرق اللصوص بيتنا البارحة، البط من عادته انه اذا جاء غريب يقوم يصوت، فاذا صوت في الليل مثلا خلص علم انه في غريب دخل، فيقوم يعني اصحاب البيت و يشوفوا لص دخل او فقول القائل لولا البط ان صاح في الليل لسرق اللصوص بيت البارحة، كان اللصوص دخلوا البيت وسرقوا الليل وراحوا احنا يعني انه بصياحه. فهذا الذي فعل هذا ما يريد ان يشرك بالبط يعني يعبده من دون الله تبارك وتعالى، لكن نسب الخير فيه اليه دون ان ينسب هذا الى يعني الله سبحانه وتعالى. فابن عباس قال هذا، قال فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، قال هو في قولهم لولا اللصوص لسرق لولا البط لسرق اللصوص بيتا البارحة، فجعل هذا اللي هو من الشرك الأصغر استدل به على آيات في الشرك الأكبر. هذا كلام الشيخ إنه الصحابة كانوا يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. تعليق الودع عن العين من هذا، ولا هذا اللي هو هذا الصرف هذا يعلقونه علشان يعني يقي من شر الحسد، فمن هذا من هذا من الشر. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ترك الله له. دعاء ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا، هذا فيه كذلك دعاء في يعني بالشر لهؤلاء الذين أشركوا هذا الشرك. الباب ما خفنا إن شاء الله.